هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في أوائل الستينات من القرن الماضي بدأت الدعوة للتغير المجتمعي، وصدرت قرارات اشتراكية من قبل الدولة بقيادة جمال عبد الناصر، وذلك بتوجهات اشتراكية واضحة، منها إقرار نسبة 50% للعمال والفلاحين في كل المجالس الشعبية، وعلى رأسها مجلس الأمة اللي هو البرلمان يعني، وتمثيل العمال في مجالس الإدارات، وأن الفلاحين يرفع الظلم عنهم اللي كانوا بيلاقوه من عسف من بعض كبار الملاك الإقطاعيين. ففي الوقت ده خرجت أغاني كتير تواكب هذا التوجه الاشتراكي وهذا الدفع للعمال والفلاحين في السياسة المصرية. فخرجت أغاني كتير تعبر عن هذه المرحلة الاشتراكية، من أشهرها أغنية اسمها حبيبي عامل بيومية، كتبها صلاح فايز ولحنها علي إسماعيل للثلاثي المرح في مطلع الستينات، وبتحكي عن بنت خطيبها عامل بيومية، وبتحكي عن مشوارهم كل يوم وهم رايحين المصنع اللي بيشتغلوا فيه، وأحلامهم في الحياة وطموحاتهم وبيتهم اللي بيحلموا بإنشائه وتأسيسه. المهم أن الحبيب في هذه الأغنية، اللي بطل الأغنية يعني، عامل بيومية، وده يدلك عزيز المستمع على المكانة اللي كان عليها العامل في هذه الفترة. نسمع جزء من أغنية حبيبي عامل بيومية، صلاح فايز علي إسماعيل ثلاثي المرح. Thank you. مستمعينا الأعزاء، وزي ما كان الاهتمام بالعمال كان أيضا بالفلاحين زي ما قلت لكم، وظهرت أغاني كتير برضو تواكب هذا التطور، أشهرها على الإطلاق أغنية فلاح تأليف حسين السيد، تلحين منير مراد وغناء شريفة فاضل، اللي بتحكي عن فتاة واقفة بتجمع كام وردة من حديقة الفيلا اللي هي ساكنة فيها، واضح انها بنت يعني من الطبقة الارستقراطية او على الاقل البرجوازية المتيسرة، فلقت فلاح واقف بيغني جنب السور بتاع الفيلا، فادته ودنها وبدأت تسمع بيقول ايه، فهو لاحظ فبيقول لها صباح الخير يا اهل البندر، فبتقول له يا صباح النور. الاغنية على بساطتها انما بتترجم برضو التطور اللي حصل وخروج الفلاح من حقله إلى المدينة وإلى النور وإلى الاختلاط بالطبقات الثرية والطبقات البرجوازية والأرستقراطية، وإن هو يجد مكانه في وسط كل هذا الزخم يعني. فكتبها حسين السيد الحقيقة بخفة دم جميلة جدا، ونفس الأمر بالنسبة لمنير مراد اللي لحنها بنفس خفة الدم، وشريفة فاضل اللي غنتها وتقمصت فيها دور الفتاة اللي سمعت الفلاح بيغني من جنب السور. ده كله يدل على الاهتمام اللي حصل بالعمال والفلاحين في مطلع الستينات. نسمع فلاح. فلاح كان فايت بغني من جنب السور، شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. فلاح كان فايت بغني من جنب السور، شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. هقطع المواد مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.